وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. وقف عندها لأنه كان وقافا عند الآية، فسكن غضبه ففعل له. فهذا يعني عمر رضي الله تعالى عنه ما يتجاوز ذلك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يقول إيه هذا هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هنا مثله. قال رحمه الله تعالى وسلم المتضح حدثنا مسدد بن سرح قال حدثنا يحيى ابن طهير القطاع يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن عاصم عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا من الفقهاء الطبقة الخامسة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء. ابن عمر شديد الركنين، يريد ركن الحجر وركن اليماني، منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر الاستلام احتياري، هو يريد أن يكمل الأطيفة الثلاثة يعني بالرمل، لكنه لو رمل لفعته استلام حجرين. فلذلك ماذا يقول؟ إذا بدأ إذا اتجه إلى الركن اليماني يخفف هيئة مشيه حتى يمكنه الاستلام، ثم إذا وصل إلى الحجر الأصلي يخفف، ولولا ذلك لكان أنه يكمل يعني الثلاثة الأطوفة كلها جميع الجهاد بهذا، لكنه لأن لا تفوته هذه ما تركت ركن استلام هذين الركنين من منذ ذلك، يعني معناه أنه يترك الركنين الشامي والعراقي لا يستلمهما، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وحجر الركن اليماني فيستلمهما. والاستلام معناه هو التقبيل ما ثبت إلا للحجر الأسود، وأما التقبيل في الاستلام ما صح الحديث، ما يصح استلام الركن اليماني أي في تقبيله، استلامه سنة، استلامه سنة. وأما الحجر الأسود الاستلام والتقبيل وكذلك أيضا الإشارة هذه كلها منقول، إلا في الحجر في الركن اليماني فإنه إن استطعت أن تستلم بيديك هذا هو السنة، وإن منعت من ذلك ما في إشارة ولا يعني إذا وصلت التقبيل كما يفعل عامة الناس يقدمونه، وهذا مذهب معاوية رضي الله عنه ومذهب ابن الزبير كان يستلم كله ويتعلل بذلك، ليس شيء من البيت مهجورا، لكن هذا رد الشافعي على معاوية رضي الله عنه، وكان صحابيا قال ما هجرناه. قال معاوية لما قالوا له إنما يستلم ركن الحجر وركن اليماني ولا يستلم بعد ذلك، قال ليس شيء من البيت مهجورا، كل ما مر بهذا يستلمه. فرد الشافعي بعد قرنين قال له ما هجرناه ولو هجرناه لما طفنا به. إذن بعد أن نطوف سبعة أصوات حوله كيف تتهمنا به جيرانه؟ إنما هو السنة ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم سنة نستلمه، وما لم يستلمه لا نستلمه، هذا هو. وأما هجرنا لبيتي لا يعتبر أو لا أعتقد أن هذا هجران لبيتي، فليس هذا هجران. قال رحمه الله تعالى بالسند باب استلام الركن بن محجان، إذا لم يستطع الإنسان أن يقبل أو يستلم الحجر يستلم ما معه من يعني محجن، هي عصا معقفة الرأس ثم محجن. وبالسند المنتظر قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ويحيى بن سليمان أيضا مصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاد محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله ابن إيش؟ ابن عتبة ابن مسعود، هذا هو المقصود هنا عبيد الله عمر العمري الذي سبقه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيد. هذا في دلالة وتيسير صلى الله عليه وسلم من الطواف على الدواب جائز بحج، يستلم الركن بمحجن ما يستلمه بيده لئلا يؤذي الناس، لأنه على بعيد، فلو جاء يستلمه ومعه راكب لآذى الناس وطعنة هذا وطعنة إلى آخره، فلذلك يسر بذلك فكان معه محجن فيرسل المحجن ثم يستلم ذلك. يستلم بمحجن تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي الزهري، ابن أخي الزهري اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه محمد بن مسلم هذا، وهذه الرواية وصلها

واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك. ما هو صحيح عن الإمام أحمد؟ الإمام أحمد ما يقول، بل يقول يعني هذه الرواية أنكرها مسلمية رحمه الله وردها. ونقل عن ابن أبي السيف، ونقل عن ابن أبي السيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية، جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين. وبالله هكذا هو الذي العلماء عوام الناس إذا ماتوا ماتت مساويهم ومآثمهم مستريحين، والعلماء إذا ماتوا لم تمت مساويهم ولم تمت أخطاؤهم ويعيش الناس عليها. اللهم استعان. والله سبحانه وتعالى يعني مسامحة وعفو وغفران هذه أمور أخرى، لكن بالنسبة ينبغي الإنسان أن يستيقظ ويكون منتبها لئلا يدخل بسببه فساد في الدين. فمثل هذا يعني قياس قبور الصالحين على الحجر الأسود، عالم من العلماء الشافعية يفتي بهذا؟ اللهم استعان. هذه المساوي مزلات العلماء هي التي أضرت العالم بالناس كلهم، لأن العامية إذا قيل لشخص لماذا تفعل كذا هذا المنكر ما يقول إني رأيت فلان العامية هذا يفعل فعلته، لا، بل يقول إني رأيت العليم الفلاني يفعله. إذن ألصق إليها. فينبغي الإنسان أن لا يسترئ في مثل هذا، بل ينبغي أن يحترم نفسه ودينه وعرضه ولا يعرض بعرضه بمثل هذا. الفتوى الحجر الأسود أي حجر كان، ما في مانع، أظلم واحترم وقبل أي حجر ضريح الولي إلى آخره، هذه الأشياء كلها فساد في الدين. ولذلك علق هنا تقريبا الشيخ ابن باز رحمه الله: الأحكام التي تنسب إلى الدين لا بد من ثبوتها في نصوص الدين، وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. وتقدم قول الإمام الشافعي: ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركا، ردني على قول معاوية، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خاطب بالحجر الأسود برقم كذا. وهذه هي النصوص. وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جواب لمن سأله عن استلام الحجر أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي. والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا هو العالم يكون أسوى لمثل هذه المفاسد. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: باب تقبيل الحجر، أي جواز وسنية ومشروع تقبيل الحجر. حجر هو حجر كما قال عمر، لكن أمرنا بذلك، والله سبحانه أمرنا بذلك، نمتثل ذلك. والسلام المتدق على حجرنا أحمد بن سنان، قال أخبرنا حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، قال أخبرنا ورقاء ابن عمر اليشكري، قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. وفي السنة المتزق قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن الزبير بن عربي. وهذا هو نص الصريح، عمر رضي الله عنه الحجر أسود، هذا حجر أسود، هذا يقول له: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يقدم كما قبلتك. وهذا العليم الذي مر معنا الظاهر أن هذا الحديث مر عليه، فكيف تجاوزه وجوز أن يقبل يعني ذريح أو قبر الصالح؟ الله مستعان. قال قبل حجر ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. بسنة متفق على حديث مسدد بن سرع، قال حديث حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أنه قال: سأل رجل من عمر رضي الله عنه، لعله السائل هو السائل، السائل هو الزبير الراوي، رجل من عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله، يعني كيف نستلم يعني حجر، كأنه يستخف أو لا، لو تركناه ماذا يجرون يعني. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقدره، يعني إذن ابتدل. قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، خليني أتلقى علي إن زحمت إن غلبت وتركت. فقال عمر ماذا؟ فقال: إن شاء الله رأيت باليمن، هذا رسول السائس اليماني. وقال له: اجعل هذا العناد في بلدك ارميه لك، وأما في مكة فالزم السنة، اجعل رأيته في اليمن، اجعل رأيته في اليمن. وهكذا نقول لكل من يتخفف أو يتحاول بالسنة: اجعل رأيته في اليمن. قال لي خير السنة سنة

هذه فضلة، هذه حلوة، لا بد من تعبد.